وهو كل اللي عاشوا مع النبي 5 سنين. ابو بكر عاش مع النبي عمره كله، وابو هريره يروي عنه اكثر من ابي بكر. افهم يا مولانا، الصديق كان يروي الحديث في حياه النبي. طب ونحتاج للصديق ليه واستاذ الاساتذه موجود؟ ها، لو انت في الجامع والنبي اهو والصديق جالس بجواري، تسال مين؟ النبي. طب مش كده؟ وبعد موته كان خالي الوفاض فاضي. فاضي ايه؟ ده الدنيا كلها انقلبت عليه. فمن مانع الزكاه الى الذين ادعوا النبوه، الذين ارتدوا عن الدين بالكليه، ده كل الجزيره العربيه ارتدت الا مكه والمدينه والطائف بس. وكان فاضي. فاضي فين؟ يوجه الجيوش الى حرب مدعين النبوة، وجيوش الى الذين منعوا الزكاة، وجيوش الى الذين ارتدوا. فلما فرغ منهم وجه الجيش نصفه الى قتال المجوس عباد النار، ونصفه الى قتال الرومان الوثنيين، ومات وجيشه يقاتل في معركة اليرموك. فاللهم ارضى عن ابي بكر. وعمر كان شغل باعلاء الحكم كذلك، وعثمان وعلي كذلك. ادي القضيه. فالرجل عمر ولم يكن عنده شواغل كغيره، فروى اكثر مما روى غيره. فاللهم ارضى عن ابي هريره. انا عامل درس بحاله ساعه ونص اسمه الصحابي المظلوم. الصحابي المظلوم ارد فيه على الكلاب الذين يطعنون في ابي هريره. اللهم احشرنا معه يا رب خلف لواء حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ابو هريره يتحفنا في هذه الليله بحديث قال رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. قاتل ومقتول والاثنين يدخلان ايه؟ الجنة. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ده الأولاني، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. سبحان الله. هذان رجلان كان بينهما عداوة عظيمة وبغض رهيب، حتى أن أحدهما قتل صاحبه، وإذا بالثاني يهديه ربه عز وجل فيسلم، ثم يخرج يجاهد في سبيل الله فيرزقه الله الشهادة فيدخل الجنة، ويلتقي القاتل مع المقتول في الجنة، والصدور سليمة والقلوب نقية من الغل وملآنة بالحب، كما قال ربنا في وصف أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. سبحان الله. الحديث ده لما اتعرض له بقول اكتر مثال عملي جميل نشرح به الحديث ده هو ما دار بين وحشي بن حرب واسد الله حمزة بن عبد المطلب. وان كان وحشي لم يمت شهيدا، حمزة قتله وحشي بن حرب. وحشي يحكي فيقول: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة قد أصيب في يوم بدر. من الذي قتل طعيمة؟ حمزة بن عبد المطلب. فقال لي

واحد سأل كده قال نعم يضحك. قال اذا لن نعدم الخير من رب يضحك. بس ازاي تعرف ايه ازاي انت اعلم بربنا من النبي محمد؟ هتتفلسف. يضحك يبقى يضحك. الله يضحك ويفرح، والله اشد فرحا بتوبة عبده، مش كده؟ ويغضب غير المغضوب عليهم. يغضب ويفرح ويضحك ويرضى سبحانه وتعالى. كل دي صفات أثبتها الله لنفسه في قرآنه، وأثبتها رسوله له في سنته. وكل صفة ربنا يوصف بها نفسه أو يوصف بها رسوله نؤمن بها بلا تعطيل وبلا تشبيه وبلا تمثيل وبلا تأويل، في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يضحك ازاي؟ هو ليه؟ هو ربنا له شبيه او نظير او مثيل؟ عشان اقول لك ازاي، ليس كمثله شيء، والصفة تتبع الموصوف سبحانه وتعالى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث ده فيه اثبات صفة لله عز وجل، اللي هي صفة ايه؟ الضحك. بتقولش بقى يضحك الله يعني يرضى الله، ربنا النبي يقول يضحك، تفسرها على كيفك. يضحك يعني ايه؟ يضحك ازاي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفائدة الثانية في هذا الحديث فيه اثبات الى ان التوبة تجب ما قبله. مش ده قاتل وده مقتول؟ طب المقتول كان بيقاتل في سبيل الله واتقتل على ايديك، وبعدين انت اسلمت وتبت وقاتلت فقتلت فدخلت الجنة، يبقى جريمتك اللي عملتها باسلامك غفرت. كفرت فعلا كما قال النبي لعمر بن العاص. والحديث صحيح، سيدنا عمر ذهب ليدخل في الإسلام فبسط النبي يده وقال ابسط يدك يا عمر أبايعك، فبسط عمر يده فأخذ النبي بها، ثم إذا بعمر يقبض يده سريعا راح سحب يده بسرعة. قال له ماذا فعلت يا عمر؟ قال أبايعك على أن أشترط أولا، أنا ليه شروط. قال تشترط على ماذا؟ قال أن يغفر لي ما قد سلف. قال وأنا ضامن؟ ما يمكن أسلم النهاردة وأموت الصبح، وأنا بقالي كم سنة عمل سيئات قد جبل أحد، وفي الآخرة في ميزان، يبقى سيئاتي هترجع حروح النار، أنا عايز اللي فات يتمسح. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب يعني يلغي ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، فاللهم اكتب لنا توبة نصوحة تجب بها ذنوبنا، واكتب لنا حج برة تجب بها ذنوبنا، اللهم آمين. حديث ده في دليل على أن التوبة والإسلام يلغي الايه؟ اللام. الفائدة الثالثة في الحديث الأعمال بالخواتيم. قاتل ثم أسلم وقتل في سبيل الدين، اتختم له بكده إنما الأعمال بالخواتيم. بالخواتيم ده حديث رواه البخاري، ده كلام النبي، قال إنما الأعمال بالخواتيم. أهم حاجة اللقطة الأخيرة في حياتك. لو المشهد الأخير ده كان مشهد خير أبشر. الواحد من الناس قد يعمل في طول عمره بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو هو وانطاق بكاش مش مخلص،